إن الخبر عن نجاح جمهوريتنا مرة أخرى في الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14 يبث العزة والافتخار القومي الكبير في نفوس عاملي الجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان والمغتربين الكوريين فيها. ذكر تو إليون رئيس هيئة طوكيو للجمعية العامة أن جمهوريتنا نجحت في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14 في غضون 20 يوما والنيف تلو نجاحها في إطلاقه التجريبي الأول في دفعة واحدة. وهذا حدث تاريخي مبتهج أظهر على الملأ العالم سرعة تطور الملحوظ لصناعة الصاروخ المستقلة لكوريا البطلة وقدرتها الكامنة الجبارة. ثم قال باك يونغ تشي رئيس فرع هيغا سيناري في أوساكا التابع للجمعية العامة إن النجاح الكبير في الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14 يغدو حدثا كبيرا في تاريخ الأمة الكورية أظهر بجلاء أن جمهوريتنا تحقق قفزة كبيرة بسرعة خاطفة وباهرة حتى وسط التحويل السياسي والحصار الاقتصادي غير المسبوق من جانب الإمبريالية الأمريكية والقوى الدائرة في فلكها.